عليكم ورحمة الله. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات في هذه الحلقة 11 من مقررنا مادة النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الدعوة والإعلام. كنا في حديث في المحاضرة السابقة عن الأسماء التي تعمل عمل الأفعال، عددناها وذكرنا أنها 7، وبدأنا بأسماء الأفعال أخذنا فيها بعض أحكامها. طبعا الدروس 7 التي تعمل عمل أفعالها هي كما اتفقنا هي الأسماء الأفعال والمصادر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة واسم التفضيل. بدأنا بأسماء الأفعال، ناقشناها من خلال بعض عناصرها، تعرفنا عليها، كيف نعرفها من خلال الجملة، أقسامها من حيث الزمن، كيف هي من شق تأخذ جانب الأفعال ومن شق تأخذ جانب الأسماء. بعدها ختمنا حديثنا عنها حكما من حيث السماع والقياس، نعيد الكلام عنه ونبدأ محاضرتنا وناخذ أيضا أحكامها ثم نطبق على أسماء الأفعال وعلى الدروس 7 التي مرت معنا من خلال تعريفاتها وبيان أمثلتها فقط. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أقسامها من حيث السماع والقياس، أسماء الأفعال قلنا لها قسمان من حيث السماع والقياس، هما القسم الأول سماعية، وهي أغلب أسماء الأفعال، أي أنني لا يجوز لي أني أمثل أو أني أزيد من عندي أسماء أفعال ولا أن أولد بعض الكلمات فيها. القسم الثاني وهو القليل جدا قياسية، صيغة واحدة هي التي من خلالها نستطيع أن نقيس أسماء أفعال ونبني عليها. يقول ما كان على وزن فعالي مبنيا على الكسر، هذا الوزن فعالي أي كلمة على هذا الوزن نبنيها على الكسر، فإننا وفق هذه الشروط نستطيع أن نأتي باسم فعل من كل فعل ثلاثي متصرف تام. بمعنى لو قلت كتب، هذا فعل كتب ثلاثي، نعم ثلاثة حروف، تام ليس بناقص من كان وأخواتها، متصرف يعني ليس بجامد كليس وعسى ونعمة، توفرت فيه الشروط يجوز لي أني أبنيها على وزن فعالي فأقول كتابي بمعنى اكتب، وهو خاص بفعل الأمر وخاص باسم فعل الأمر، مثل نزالي بمعنى انزل، وكتابي بمعنى اكتب، وقرائي بمعنى اقرأ، أي فعل ثلاثي متصرف تام يبنى على وزن فعالي. هذا هو العنصر الأول الذي أردناه في هذه المحاضرة. الآن ننتقل للعنصر الثاني وهو بيان أحكام أسماء الأفعال. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحكم الأول فيها أنها تعمل عمل أفعالها، وهذا متقرر عندنا، وما أخذنا هذا الدرس إلا من أجل أنها تعمل عمل أفعالها، أثبتناه من باب التذكير، وإلا فإنه معروف أنها تعمل عمل أفعالها. طيب كيف تعمل عمل أفعالها؟ إذا كان الفعل التي هي بمعناه يرفع الفاعل فإنها ماذا؟ أيضا ترفع الفاعل، وإذا كان الفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول به فهي أيضا مثله، ترفع الفاعل وتنصب مفعول به، كما يعمل الفعل التي هي بمعناه فإنها تعمل عمله بلا خلاف. هذا هو الحكم الأول المتقرر في أسماء الأفعال. الحكم الثاني أنها مبنية وليس لها محل من الإعراب، يعني ما يأتيني هيهات وأقول هو مبتدأ أو أقول هو خبر، لا، هو ليس له محل من الإعراب، هي كلمات مبنية تأتي في الجملة لتؤدي وظيفة، هذه الوظيفة هي أنها تؤدي معنى الفعل وتقوم بعمله وحكمها البناء، لكن ليس لها موقع من الإعراب، فلا تكون مبتدأ، لا تكون خبرا، لا تكون فاعلا، لا تكون مفعولا، هذا ليس واردا في أسماء الأفعال، هي كلمات أسماء مبنية تأتي وتؤدي دور الفعل وتقوم بعمله. فإذا كان الفعل مثلا أف، أتضجر، أتضجر فعل، يرفع فاعلا، أتضجر أنا، إذا أف يرفع فاعلا مثله، هذا هو، لكن ما نعرب أف فعل ولا نعربها فاعل ولا نعربها مبتدأ، لا، هي ليس لها محل من الإعراب. هذا هو الحكم الثاني من أحكام أسماء الأفعال. ننتقل إلى الحكم الثالث، يقول أن اسم الفعل لا يحذف بخلاف الفعل فإنه يعمل مذكورا ومحذوفا، يعني بإمكاني مثلا في جملة لما أقول أكتب الدرس، أقول لك أكتب الدرس، بإمكاني أن يحذف الفعل أكتب فقول الدرس وزملائك يكتبون وأنت ما زلت لم تكتب، فنقول لك الدرس الواجبة، بمعنى اكتب الواجبة. فأنا أحذف الفعل اكتب يجوز إذا دل عليه الدليل. ما أعرب الدرس في قولي اكتب الدرس، لما حذفت اكتب، أنا حذفت اكتب الآن وأقول لك الدرس، كل زملائك يكتبون الدرس الواجبة، الآن السياق دلني على أن هناك محذوف، فأقول الدرس مفعول به لفعل محذوف اللي هو اكتب. طيب هل يجوز لي هنا أن يقول أن المحذوف كتابي الذي بمعنى اكتب؟ لا، هو الآن يقوم مقام الفعل لكن لا يأخذ كل تصرفات الفعل، الفعل أقوى، يعمل مذكورا ومحذوفا، أما اسم الفعل فلا يعمل إلا وهو مذكور، فإذا حذف فلا نقول أنه يعمل ولا نقدره في هذه الجملة. هذا هو الحكم الثالث. ننتقل إلى الحكم الرابع، يقول اسم الفعل لا يبرز ضميره إذا أسند إلى مؤنث أو مثنى أو جمع. الآن كن معي، عندما أقول يا فاطمة أخذ الفعل مثلا أسكت، يا فاطمة أسكتي، أتيت بالضمير الياء مع أسكت، يا محمدان أسكت، أتيت بالضمير الألف، يا محمدون أسكتوا، أتيت بالضمير واو الجماعة معها. طيب لما آتي أنا الآن بفعل اسم فعل في معنى أسكت، هل يبرز الضمير؟ قالوا لا يبرز هذا الضمير. ننظر إلى الشريحة، تقول أن اسم الفعل لا يبرز ضميره إذا أسند إلى مؤنث أو مثنى أو جمع. تقول يا فاطمة صح، يا محمدان صح، يا محمدون صح. إذن هنا لا يبرز معه الضمير. لو كان عندنا فعل بدل كلمة صح، والفعل الذي بمعناه ما هو؟ كلمة اسكت، لبرز الضمير، فقلنا اسكتي بعد اسكت أتينا بالياء، ويا محمدان صح، أو اسكتا بعد اسكت نأتي بألف الاثنين، ويا محمدون اسكتوا نأتي بواو الجماعة بعد الفعل اسكت. أما اسم الفعل فلا يبرز معه الضمير إذا أسند إلى واحد من هذه المذكورات. هذا هو الحكم الرابع. ننتقل إلى الحكم الخامس، يقول إذا كان اسم الفعل دالا على الطلب جاز جزم المضارع في جوابه. تقول نزال نحدثك بجزم الفعل المضارع، مثل قولنا مع الفعل انزل نحدثك. ما معنى هذا الكلام؟ سبق أن أخذنا في الفعل المضارع قديما أنه هنا هذا فعل الأمر، هذا فعل أمر وهذا فعل مضارع. انزل واضح أنه فعل أمر وفيه طلب، إذا أتينا بجواب الطلب هنا في هذا الفعل المضارع نأتي به مجزوما. أنزل نحدثك، نحدثك مجزوم لأنه وقع جوابا للطلب، الطلب اللي كان في فعل الأمر، فأنزل فعل أمر ونحدثك فعل مضارع. طيب تعال نكرمك، أجلس أفهمك، فنأتي بالطلب بفعل الأمر ثم نأتي بالطلب عموما ثم نأتي بعده بفعل المضارع اللي هو جواب الطلب، إذا جاءنا جواب الطلب لهذا الفعل فإنه يجزم. طيب إذا كان الطلب ليس بفعل الأمر إنما باسم الفعل، مثل نزالي، نزالي اسم فعل ويدل على الطلب لأنه بمعنى انزل، فهل هنا نجزم الفعل المضارع مثل ما كنا نصنع مع الفعل الأمر؟ نقول نعم يجوز. فإذا كان اسم الفعل دالا على الطلب اللي هو نزالي، هذا دال على الطلب، جاز جزم المضارع في جوابه نحدثك، سوف نجزم الفعل المضارع هنا مثل ما كنا نصنع مع الفعل، فنقول انزل نحدثك، مثلها لا خلاف بينهما في هذا الحكم، إذن جاز لنا هذا. ومنه قول الشاعر وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. الشاهد هنا في مكانك تحمدي، مكانك بمعنى توقفي أو اثبتي، اثبتي تحمدي، أصله اثبتي تحمدين، اثبتي تحمدين. أين النون؟ حذفت لأنه وقعت جوابا للطلب، الطلب تحمدين، هذا هو الفعل المضارع مثل نحدثك، مجزوم نعم مجزوم، ما علامة جزمه؟ حذف النون. لماذا جزمناه؟ لأنه وقع جوابا للطلب. أين الطلب؟ في كلمة مكانك، مكانك ما نوعها؟ اسم فعل بمعنى ثبتي، إذن أثبت فعل، مكانك بمعناها فهي أدت نفس الحكم. إذن الذي نوصل إليه أن اسم الفعل مثل فعل الأمر، كما كنا نجزم جواب الطلب الفعل المضارع مع فعل الأمر، أيضا نجزم جواب الطلب مع اسم الفعل. هذا هو الحكم الخامس. الحكم السادس يقول لا ينصب الفعل المضارع بعد الفاء في جوابه. لا نقول مكانك فتحمدي. الآن مكانك إذا جاءت الفاء السببية هنا بعد الطلب فالفعل بعدها ينصب، هذا الأصل يا أخوان ويا أخوات. فالقاعدة تقول إذا جاءتنا فاء السببية فإن الفعل بعدها يكون منصوبا. طيب الآن هل نقيس ما كنا نصنعه مع الفعل مكانك فتحمدي مثل أثبتي فتحمدي؟ نقول لا، لا نقول صهفا نحدثك بالنصب كما نصنع مع الفعل، إنما نقول صهفا نحدثك بالرفع. إذن ماذا نريد أن نقول؟ أن الحكم السادس اختلف فيه اسم الفعل عن الفعل، والحكم الخامس قبل قليل كان هناك اتفاق. الحكم الخامس الذي أخذنا قبل قليل كان هناك اتفاق بين الفعل واسم الفعل، هنا اختلف. ما الذي اختلف؟ أعيد، الفعل المضارع إذا جاءت له الفاء فاء السببية وقع بعد طلب مكانك هذا طلب، جاءت الفاء فإن الفاء هذه الفاء السببية بعدها ينصب الفعل المضارع، بعد ينصب الفعل المضارع بعد أثبت مثلا، أثبت أو صه بمعنى أسكت، فننصبها بعد الفاء بعد أسكت. إذا جاءنا صه اللي هو اسم فعل هل ننصب الفعل بعدها؟ قال لك لا، هذا المثال خطأ لا يصح. طيب كيف أتكلم؟ صه فنحدثك؟ نقول لا، صه فنحدثك، لا تنصب كما كنت تصنع مع الفعل. لو كان الفعل أسكت بدل صه نقول أسكت فنحدثك، أسكت فنحدثك. طب إذا جاءت صه مكان أسكت نقول لا، هنا اختلف في رقم ستة اختلف. أما رقم خمسة فكان الحكم بين الفعل واسم الفعل واحدا. ننتقل إلى الحكم السابع والأخير في هذه المجموعة نركز فيه. قال لا يتأخر اسم الفعل عن معموله، فلا يجوز عليك زيدا بمعنى الزم زيدا أن يقال فيها زيدا عليك. ننظر إليها، عليك زيدا هذا مثال، هذا مثال عليك بمعنى الزم اسم فعل. كلما أخذنا اسما جديدا يا أخوان يا أخوات نضيفه إلى قائمة أسماء الأفعال، نضيفه إلى القائمة. عليك هذا اسم فعل بمعنى الزم، الزم زيدا، ما يعرف زيدا مفعول به، مفعول به. هل يجوز أني أقدم زيدا على كلمة عليك فأقول فيها زيدا عليك؟ قالوا هذا لا يجوز أن يتقدم المعمول عليه. إذن لا يتأخر اسم الفعل عن معموله، عليك ما يجوز أنها تتأخر عن زيدا، بمعنى أن زيدا لا يجوز أنها تتقدم عليها، نفس الكلام فلا يجوز. هذا رأي العلماء، أغلب العلماء النحويين. طبعا هناك خلاف من باب الفائدة نذكره، من باب الفائدة خالفهم الكسائي. ماذا قال الكسائي؟ قال لا يجوز أن يتقدم، خالف فقال عليك زيدا يجوز أن يقول زيدا عليك. نقول طيب ما دليلك يا أيها الكسائي؟ قال الله تعالى كتاب الله عليكم، قال هذه تقدمت كتاب الله عليكم. فكلمة كتاب عنده هو كلمة كتاب يعربها مفعول به لاسم الفعل عليكم، قال هذه تقدمت، فهذا دليل على أنه جائز. طبعا العلماء لم يسلموا له بهذا، سيردون عليه. إذن فقط نفهم رأيه حتى ننطلق الفقرة الثالثة. القاعدة ماذا تقول؟ لا يتأخر اسم الفعل عن معموله، فلا يجوز في عليك زيدا بمعنى لازم زيدا قال زيدا عليك، لا تقدم زيدا اللي هي المعمول مفعول به على عليك. هذه القاعدة وهذا الحكم. من باب الفائدة ذكر الكسائي هذا الخلاف وقال بل إنه يجوز، فنقول زيدا عليك ما دليلك يا كسائي؟ قال الله تعالى كتاب الله عليكم، فهي قد تقدمت على كلمة عليكم فهو يعربها مفعول به. العلماء طبعا قالوا لا ليس بصحيح، كلمة كتاب هذه ليست مفعولا به بل هي مفعول مطلق لفعل محذوف كتب الله كتابا عليكم، فهي ليست مفعولا به. الجمهور قالوا كلمة كتاب مفعول مطلق محذوف العامل التقدير كتب الله ذلك كتابا، كتب كتابا مفعول مطلق. طب ما دليلهم على كلمة كتب الذي ذكروا أنها محذوفة؟ المقدر لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، فالتحريم يستلزم الكتابة. فإذا كان في أول الآية حرمت عليكم معناه قد كتب هذا، فجاءت هذه في آخر الآية كتاب الله عليكم، أي كتب الله ذلك كتابا عليكم، كتب الله ذلك كتابا عليكم. ما الذي نريد أن نصل من خلال ختام هذا الحكم؟ أنه لا يجوز أن يتأخر، فلا أقول زيدا عليك، لا يجوز. هذا هو رأي غالب العلماء. الكسائي خالف ورد الجمهور عليه دليله، وبهذا ننتهي من هذا الحكم السابع الذي قررنا فيه أنه لا يتأخر اسم الفعل عن معموله. طيب، الآن نريد في ختام درس أسماء الأفعال أن ننتقل إلى بعض التطبيقات. يقول الشاعر: فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نواصله. أين اسم الفعل هنا؟ نقول هيهات هي اسم الفعل. أين ما إعراب العقيق؟ هي الفاعل. طيب، نأخذ ثلاثة الأمثلة: واها لسلمى ثم واها واها، آها لها من ليال هل تعود كما كانت أي ليال عاد ماضيها. نجمع الأمثلة ثم نعلق عليها. وي كأنه لا يفلح الكافرون، حديث إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب صح فقد الغوت، سل عن شجاعته وزره سالما، وحذاري ثم حذاري منه محاربا. طيب، هذه الأمثلة نحاول نمر عليها سريعا. فهيهات هيهات العقيق، الآن العقيق هذا فاعل لهيهات اسم الفعل، وهيهات الهيهات الأولى والثانية توكيد لها، وهيهات خل أيضا خل فاعل لاسم الفعل هيهات. بمعنى بعودة، واها لسلمى ثم واها واها، واهن هذه هي اسم الفعل. آهن لها من ليال هل تعود كما كانت أي ليال عدم أضيها، آهن فيها التوجع. طيب، وي كأنه لا يفلح الكافرون، أصل الفعل وي التي فيها معنى التعجب، وي كأنه لا يفلح الكافرون، هذه آية. حديث إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب صه، فاسم الفعل هنا ماذا؟ كلمة صه. سل عن شجاعته وزره مسالما، وحذاري ثم حذاري منه محاربا، حذاري هذه هي اسم فعل قياسي. طيب، نأخذ بعض الفوائد قبل أن ننتقل إلى التطبيق الثاني الختام. إذا عربت صه ماذا نقول بعد ما نذكر أنها هي هذا الاسم فعل؟ طبعا لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. لماذا؟ لأن صه ما معناها اسكت. حتى نعرف اسكت، كيف نعرف اسكت الآن؟ فعل أمر، أين الفاعل؟ ضمير مستتر. إذن صح فاعلها أيضا ضمير مستتر، وي أين فاعلها؟ ضمير مستتر. وش تقديره؟ ها، أعجب. لما أقول أعجب أين فاعل أعجب؟ أنا. إذن تقدير فاعل وي هو أنا. حذاري، ما معنى كلمة حذاري؟ احذر. احذر فعل أمر، أين الفاعل؟ ضمير مستتر، ما تقديره؟ أنت. إذن حذاري فاعلها ضمير مستتر تقديره أنت. إذن ما الذي نصل إليه؟ في أعاريب هذه أسماء الأفعال ننظر إلى معانيها التي أتت عليها، فننظر الفعل وكيف نعرب الفعل وما العمل الذي قام به. فإذا كان قد رفع الفاعل مثل كلمة اسكت، ترفع الفاعل ما تنصب مفعول به، فصح مثلها. ما عملها؟ عملها مثلها أنها تكون ترفع الفاعل دون أن تنصب مفعول به. طب إذا كان ينصب مفعول به كذلك، فنحن ننظر إلى اسم الفعل الوارد معنا من خلال معنى الوارد عليه. طيب، الآن نريد أن نتذكر في ختام هذا الدرس الأسماء التي تعمل عمل الفعل. نريد أن نتذكر هذه السبعة التي مرت معنا في بداية محاضرة الأسماء تعمل عمل الفعل، وسوف نذكر مجموعة من الكلمات وننظر إلى قسم من الأقسام السبعة. طبعا نحن ما أخذنا تفصيلات في هذه الدروس السبعة، ولكن من باب يعني فرش المعلومات وبدء بأمثلة تنويرية قبل أن ندخل في تفصيل هذه الدروس معنا. نتذكر ما الأسماء تعمل عمل الفعل، ننظر إلى الشريحة ونحاول أن نريدها قبل أن تظهر لنا على الشاشة. الأول هو اسم الفعل وهو درسنا الأول الذي أخذناه. الثاني هو المصدر. الثالث، وحاول أن تتذكره قبل أن يقوله، هو اسم الفاعل. الرابع صيغة المبالغة. الخامس اسم المفعول. السادس الصفة المشبهة. السابع اسم التفضيل. الآن أيضا سنولد كما قلت مجموعة من الأمثلة نحاول أن نعيدها إلى دروسها، وبه نختم محاضرة اليوم. يقول سوف نولدها مجموعة كاملة، هذه الكلمات معي كلها من هذه الأقسام، نأخذها واحدة واحدة. كلمة طويل، هل هي اسم فعل؟ طبعا لا يمكن أن تكون اسم فعل وليست بمصدر. طويل هذا وصف، وصف لذات، أنسى ما تكون إليه، هي سوف تكون في الصفة المشبهة، هي صفة مشبهة، ومثلها طويل ومثلها قصير وذكي وكريم إلى آخره. طيب أسرع، طبعا هنا غير مضبوطة كلمة أسرع، لو قلت محمد أسرع من علي، أنا هنا ماذا صنعت؟ فضلت محمد على علي في باب السرعة، إذن هنا تفضيل، فنجعل من باب اسم التفضيل. طيب لو قلت أسرع محمد، ما نوع كلمة أسرع؟ فعل ماضي، إذن هي ليست من دروسنا هذه، بل أن أسرع فعل هي الأصل في العمل، ولكنها لا تندرج تحت مجموعة من هذه المجموعات. بخن بخن معناها أستحسن، لما أخبرتك بأن معناها أستحسن، أنت مباشرة الآن عزيزي الطالب عزيزي الطالبة عليك أن تعرف من أي الدروس السبعة، بخن بخن معناها أستحسن، إذا مباشرة نقول إنها من أسماء الأفعال لأنها جاءت بمعنى الفعل، نتوقف عندها، جاءت بمعنى الفعل اللي هو أستحسن، نابت عنه وعملت عمله، فأستحسن الفاعل ضمير مستتر، وبخن بخن الفاعل المستتر، وجاءت حملت علامة الاسم بخن نونتها، فهي أيضا حملت علامة الاسم، فهي اسم فعل نضيفها أيضا للقائمة. وكما اتفقنا إن كل كلمة تأتيني في أسماء الأفعال من خلال تطبيقات، من خلال سياقات، من خلال أمثلة أقرأها أنا، فأضيفها إلى هذه القائمة من قائمة أسماء الأفعال. متفائل، تفاءل محمد، فهو متفائل، هو شخص قام بالتفاؤل، فعل التفاؤل، فكلمة متفائل هذه اسم، واضح أنها اسم، متفائل أقدر أنونها، وهذا الفعل وهذا الاسم يدلني على من قام بالشيء لأنه هو الذي قام بالتفاؤل. إذن ما الأنسب، ما الجواب الصحيح فيها؟ أن متفائل، حاول أن تعرف، هي اسم فاعل متفائل قام بهذا الشيء. غفار، كلمة غفار هذه دلتني على عمل، ولم أقل غافر، غافر دلتني على ذات وقامت بالغفران، فكلمة غافر فاعل، لكن أنا ما قلت غافر، أنا قلت غفار، فغفار هذه ماذا؟ صيغة مبالغة، فأنا بالغت في هذا الوصف. محمود، محمود دلني على ذات وقع عليه الحمد، فهو اسم مفعول. شجاع هذه صفة مشبهة. سائر هذه اسم فاعل. متكامل فهذه اسم فاعل، تكامل الشيء. إشراف هذه ليست باسم فاعل لأنها ما تدلني على الذات، ولا صيغة مبالغة، ولا اسم مفعول، ولا صفة مشبهة، ما فيها وصف لشيء، ولا فيها تفضيل شيء بشيء، وليست من أسماء الأفعال، إنها محفوظة، لم يبقى عندي إلا المصدر وهو درسنا القادم. نجاح كذلك. مكسور اسم مفعول. سرعانة اسم فعل وقد مر معنا. استعجال وتأني ومعطاء، استعجال وتأني هذه حكمهما واحد، وهو أنها من المصادر، من المصادر، لأن المصادر يعني هذه كلمة استعجال ليست باسم فاعل ولا صيغة مبالغة، لا يناسبها أي شيء من هذه إلا أنها مصدر، وسوف يأتينا تفصيله. معطاء هذه صيغة مبالغة. إذن بهذا يا أخوان ويا أخوات نكون انتهينا من هذا الدرس، درسنا القادم بإذن الله نبدأ مع المصادر، نبين شروط المصدر، تعريفها ومصدر العامل وشروطه وأقسام هذا المصدر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, الله.